ورد حديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه وجد عبدا يقطع شجرا من شجر المدينة فسلبه، وقال في الحديث: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذا الحكم من السلب قائم في شجر مكة أيضا أو هو خاص بشجر المدينة؟ الأصل هو وضع الأدلة في مواضعها، فيخصص بشجر المدينة كما جاء ولا يتعدى إلى شجر مكة. وشجر مكة أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها. نعم.